الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عطايا ونفحات ورحمات من رب الأرض والسماوات تتنزل تباعا على العباد في رمضان. سنعيش مع مؤسسة خزائن الرحمن كل يوم مع بعض هذه الرحمات في فرص رمضانية، وما زلنا مع فرصة الصيام، فرصة دخول الجنان. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: أسندت النبي عليه الصلاة والسلام إلى صدري، فقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. اسمع، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. والحديث رواه أحمد وصححه الألباني رحمه الله. نعم، هذا أنت أيها الصائم، إن توفاك الله تبارك وتعالى وأنت صائم فأنت أراد الله لك الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في رجل إلا ودخل الجنة، إلا ودخل الجنة. والحديث في صحيح مسلم. إلا ودخل الجنة. أنت صائم في رمضان، يمكنك أن تتبع جنازة وتطعم مسكينا فتفوز بإطعام المسكين وبتفطير صائم ويحسب لك في ميزان حسناتك، وتعود مريضا فتكون من أهل هذا الحديث: ما اجتمعنا في رجل إلا ودخل الجنة. فهنيئا لك أيها الصائم جنة رب العالمين سبحانه جل في علاه. الصوم يشفع لك عند ربك يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: إني منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. قال الألباني رحمه الله رحمة وسعة: أي يشفعهما الله تبارك وتعالى فيه ويدخله الجنة. والحديث رواه أحمد وصححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. يشفع لك ويدخلك الله الجنة. فإذا رزقك الله بالصيام فاعلم أنه أراد أن يشفع لك بين يديه ليدخلك الجنة. أيها الصائم، أنت مقرب عند ربك فلك دعوة لا ترد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. رواه البيهقي في الشعب وصححه الألباني، وفي رواية: ودعوة الوالد لولده. نعم، دعوتك لا ترد، فلا تبخل على نفسك بما تتمنى وتأمل في الدنيا والآخرة، فالله واسع كريم، فالله تبارك وتعالى يحب الملحين عليه بالسؤال. سل ربك ولا تبخل على نفسك وادع بما شئت، فدعوتك عند ربك مجابة، دعوتك عند ربك مجابة. هنيئا لك ثم هنيئا لك ثم هنيئا لك أيها الصائم. الصوم تقوى، الصوم إخلاص وإحسان، الصوم يكسبك الجود الكرم، يكسبك ارتقاء في نفسك، سمو في قلبك وفي روحك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن كرمه عليك سبحانه أنه يمكنك أن تصوم أكثر من رمضان في نفس الشهر، وذلك بتفطير الصائمين، فمن فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر هذا الصائم شيئا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فإن عجزت عن تفطير الصائمين فلا تعجز أن تفطرهم على تمرة، فلعلك تكون من أهل هذا الحديث و